واحد اثنين ولا عشرة يا غالي ما مثلك زين فوق انت وعالي واحد اثنين ولا عشرة يا غالي على راسي وعيني.